السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ نعم. حياك الله يا شيخ محمد. حياكم الله. بالنسبة للحج يا شيخ. اي نعم. يجوز تأخير طواف القدوم مع طواف الإفاضة؟ طواف القدوم ما يمكن تأخيره. طواف القدوم وسعي القدوم يجوز تأجيله مع طواف الإفاضة أو الوداع؟ لا لا لا لا يمكن، لأن طواف العمرة طواف القدوم نعم يكون أول ما يقدم الإنسان. لو أنا بحج مفرد. طيب إذا حججت مفردا لو مفرد يجوز تأجيله؟ إذا حججت مفردا نعم فطوف طواف القدوم، وهذا سنة وليس بواجب. سنة وليس بواجب. نعم نعم. أما طواف الإفاضة فهذا واجب وركن من أركان الحج. نعم. ولك أن تؤخره إلى أن تسافر، فإذا أردت السفر طف طواف الإفاضة ويغنيك عن طواف الوداع. يعني طواف واحد فقط. طواف واحد فقط. جزاك الله خير يا شيخ. ولكن الأفضل أن تقدم طواف الإفاضة في وقته، يعني في العيد أو أيام التشريق. نعم. وإذا أردت أن تسافر تطوف الوداع طواف مستقل. نعم. هذا الأفضل. وإذا أخرت طواف الإفاضة واقتصرت